اللي بيه بإذن الله تبارك وتعالى يهون البلاء وربنا سبحانه وتعالى يرفعه عنا. الأمر ده ناس كتير جدا للأسف غايب عنه أو هو غايب عنها. الأمر ده ناس كتير جدا في وقت البلاء تبقى حريصة أن هي تروح لفلان وتروح لعلان وتنسى الأمر ده. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم معانا عن الابتلاءات المتنوعة اللي أصابت الأنبياء والمرسلين، اتكلم معانا عن اللحظة اللي فيها خضوع، اتكلم معانا عن اللحظة اللي فيها استغاثة بالله عز وجل، اتكلم معانا عن اللحظة اللي بيخلو فيها قلب المبتلى بربه سبحانه وتعالى ليناجيه ويقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في كتير من الأوقات في وقت بلقتنا إحنا بيكون اعتمادنا الأساسي على الناس. لو أنا سبحان الله واحد صاحبنا مبتلى بمرض معين فبيقول ما بشيلش الهم، ليه؟ هو بيقول كده أنا أصلنا ليا دكتور في المستشفى اللي أنا بروح أتعالج فيها فهو بيخلص لي كل حاجة، فأنا مش شايل هم، وقاعد بالليل مع الناس يقول أنا مش شايل هم حاجة، أنا مش شايل هم حاجة. تاني يوم راح المستشفى علشان يخلص الأوراق بتاعته ويخلص حاجات بتاعته، لقى الدكتور اللي هو كان معتمد عليه اتنقل من المستشفى وراح مستشفى تانية خالص. فكان بيقول يا ريتني كنت اعتمدت على ربنا ما اعتمدتش على البشر. الباب اللي دايما بنعتمد عليه في وقت بلقتنا من البشر هو الباب اللي ما بيجيش منه إلا الخذلان، صدقوني بجد. علشان كده ما من مسلم ينزل تنزل به بلية فينزلها بالخلق إلا وكل إليهم. وسبحان الله كم من إنسان تعلق بإنسان وسبحان الله في وقت المحنة تخلى عنه سواء بقصد أو بغير قصد، سواء عمد أو جبر. عشان كده بقولك دايما في وقت محنتك في وقت بلائك ما تبصش على الناس، دايما عينك على السماء زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل. أكتر مشهد يؤثر دايما في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم النظر إلى السماء وكأنه بينظر إلى الله سبحانه وتعالى الذي له كل شيء، كل من بيده ملكوت كل شيء، ينظر إلى السماء ليتذكر قول الله عز وجل وله كل شيء، ينظر إلى السماء فيتذكر قول الله عز وجل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهنا بيأتي الفرج، النظر إلى السماء والاستغاثة. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما الصدقات للفقراء، فعلى قدر ما أنت بتظهر فقرك بين يدي الله عز وجل يفتح الله عز وجل من خزائنه ليضع في يدك صدقات وهبات وعطايا. وإذا كان المبتلى دائم النظر إلى السماء يدعو ربه ويستغيث به فاعلموا أن الفرج قريب. فالله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الفاي اللي تدل على السرعة والتعقيب السريع، بمجرد ما رفعتم أنظاركم إلى السماء ورفعتم أبصاركم إلى السماء وقلتم بقلوب كلها استغاثة وضعف واستكانة يا رب يا رب، إلا وستفتح لكم أبواب السماء. فالصدقات للفقراء. فعلى قدر إظهار الإنسان منا لفقره، وإظهار الإنسان منا لمسكنته، وإظهار الإنسان منا لحالة العجز والضعف، على قدر ما بتفتح الخزائن ويصب الله سبحانه وتعالى على عباده. أنا في درس النهاردة جاي أأكد على ضرورة أن احنا في وقت البلاء تكون لنا أوراد من الدعاء. هأكد تاني، أنا جاي النهاردة أأكد في درسي على أنه ينبغي في أوقات البلاء أن يكون لنا أوراد من الدعاء، سواء كان الإنسان ابتلاءه بالسراء أو بالضراء، أنت محتاج لأوراد الدعاء.